والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة. من آمن بهذه الأصول، هذه أصول الإيمان التي يعتقدها الإنسان المسلم ويدن بها ربه إذا كان اعتقادا صحيحا. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول خمسة بينها الله. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والقدر ذكره الله تعالى في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين الله تعالى أن من كفر بهذه الأصول فهو كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر بهذه الأصول هو الكفر، والإيمان بهذه الأصول هو الإيمان. قالت: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه، فجاء رجل فدخل المسجد، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: صدقت. فعجب له الصحابة يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الوليان. ثم لبث مليا فقال النبي: أتدرون من السائل؟ وفي الوقت ردوه فذهبوا فلم يروا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وفي لفظ: أمر دينكم. فجعل الدين على هذه المراتب الثلاثة: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. الدين على هذه المراتب، وكل مرتبة لها أركان. فالإسلام له أركان خمسة، والإيمان له أركان ستة، والإحسان له ركن واحد. الإحسان هو أعلى هذه المراتب، ثم الإيمان ثم الإسلام. فالمسلم يعتقد هذه الأصول في الباطن، يؤمن بالله ويؤمن بملائكة الله ويؤمن بالكتب المنزلة ويؤمن بالرسل ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعمل أيضا بجوارحه. يأتي بأركان الإسلام خمسة: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بها بلسانه، يرفع بها صوته، ويعتقد معناها بقلبه، ويعمل بمقتضاها بجوارحه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. من أقام هذه الأركان الخمسة في الظاهر وأتى بالأركان الإيمان الستة في الباطن وهي العقيدة، هذا هو مسلم باطنا وظاهرا. ومن أتى بأركان الإسلام الخمسة ولم يأتي بأركان الإيمان الستة في الباطن فهو منافق في الدرك الأسفل من النار. من نطق بالشهادتين ظاهرا وصلى وصام وزكى وحج ولكنه في الباطن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر، هذا هو المنافق في الدرك الأسفل من النار. إذا تعالى ذلك عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينطقون بالشهادتين، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويجاهدون، ولكنهم في الباطن غير مؤمنين، فصاروا في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. والعقيدة هي الأساس التي تنبعث منه الجوارح، وأصل الاعتقاد هو الإيمان بالله، وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أصل الدين وأساس الملة. أن تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وتعتقد معناها بقلبك، تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وتعتقد أن الله هو الرب هو الخالق هو المدبر، وتعتقد أن لا إله تعالى أسماء الحسنى وصفات العلى، وتؤمن بالرسل والملائكة والكتب، وتؤمن بيوم الحساب باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. وبهذا يكون الإنسان مسلما إن لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فإن فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل اعتقاده وصار مرتدا إلا إن تاب قبل الموت. فالإيمان بالله هو أن تعتقد أن الله تعالى موجود، وأن الله فوق السماوات فوق العرش، وأنه واجب الوجود لذاته، وأنه قديم أزلي، وأنه غني عما سواه، وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. ولا بد أن تعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر. وبهذا تكون وحدت الله في ربوبيته. ولا يكفي هذا في الإيمان، لأن هذا يعتقد كفار قريش. ولا بد أن تؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلى التي أخبر بها في كتابه، أخبر الله بها عن نفسه في كتابه، أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تعتقد بأن الله هو الرحمن هو الرحيم، هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن هو الرحيم، هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو الخالق هو البارئ هو المصور هو العزيز هو الحكيم، يرضى ويغضب وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، مستوى على عرشه بعين من خلقه. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ليس للعباد أن يخترعوا لله أسماء من عند أنفسهم، بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه. الأسماء والصفات توقيفية، ما ثبت لله من الأسماء والصفات في الكتاب العزيز أو في القرآن أو في السنة نثبته لله، وما لا فلا. وبهذا يكون الإنسان وحد الله في أسمائه وصفاته. ولا يكفي أيضا هذا في الإيمان، حتى يوحد الله في عبادته وألوهيته، وأن يعتقد بأن الله هو المعبود بالحق، وأنه لا يستحق العبادة غيره، ويلتزم على ذلك ويعمل. والعبادة التي يعبد بها الإنسان ربه هي الأوامر والنواهي التي أمر الله بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالدعاء، بالذبح، بالنذر، بالاستعاذة، بالاستغاثة، بالتوكل، بالخوف، بالرجاء. هذه أنواع العبادة تصرفها لله وتوحد الله بها. فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله. جميع أنواع العبادة تصرفها لله عز وجل، ولا تصرفها لغيره. وبهذا تكون وحدت الله في عبادته وألوهيته. والمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين بعث لهم جميع الرسل، يؤمنون بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولم يحصل بينهم وبين الأنبياء نزاع. يقرون بأن الله هو الرب، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه المالك، وأنه المدبر، ويقرون بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن الخلاف والنزاع بينهم وبين الرسل في توحيد العبادة والألوهية. فالرسل يأمرونهم بأن يوحدوا الله في العبادة، فلا يدعو أحد إلا الله، كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأبى المشركون، قالوا: لا، ندعو الله وندعو غيره معه، يدعون اللات ويدعون العزى، ويدعون أيضا بعض الصالحين، يدعون عيسى ويدعون الشمس ويدعون القمر. وفي هذا الزمن كذلك يدعون البدوي، يدعون زينب، يدعون ابن العلوان، يدعون العيدروس، وهكذا أبوا إلى الشرك، إلا أن يشركوا مع الله في عبادة غيره. الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الرسل يدعون الناس إلى أن يخصوا الله بالذبح فالذبح لا يكون إلا لله كما قال سبحانه فصل لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأبى المشركون إلا أن يذبحوا لله ويذبحوا لغيره، يذبحون للات وللعزى وللأصنام وللشمس وللقمر وللنجوم وللبدوي وللدسوقي ولزينب ولإبراهيم ولعيدروس وللكاظم ولعلي وللحسين، أشركوا مع الله غيره، الذبح عبادة لا يجوز أن تصرف لله، فمن صرف لله وصرفها لغيره فقد وقع في الشرك. لا بد أن تخص الله بالعبادة فلا تشرك معه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله سنة ونعبد الله كسنة، فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذين. مفاصلة بين المسلم والكافر، ما في التقاء، لكم دينكم والذين، لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنهم على الشرك، ولا أنا عابد ما عبدتم تيئسا لهم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذين. وهكذا جميع أنواع العبادة لا بد أن تصرفها لله عز وجل، الذبح، النذر، كذلك النذر لا يكون عبادة لا يكون إلا لله، إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء بها، كان ينذر صلاة أو صياما سواء كان النذر مطلقا أو معلقا. والمشرك ينذر لغير الله، تجد يقول شفى الله مريضه يذبح لصاحب القبر أو للنجم أو للقمر، والمسلم ينذر لله إن شفى الله مريضي لا تصدقن بكذا أو لأصومن كذا أو لأذبحن لله كذا، والمشرك يذبح على روح الميت. فلا بد في الإيمان بالله من الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، فعل الربوبية من الخلق والرزق والإماتة والإحياء تخص الله بها وتفرده بها وتعتقد أنه هو الفاعل وحده، وهو المتصرف، هو الذي له الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير. ولا بد أن توحد الله في أسمائه وصفاته، بأن تؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله أو وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن توحد الله في عبادته وألوهيته، فتصرف العبادة لله عز وجل من صلاة، صيام، زكاة، ذبح، نذر، خوف، رجاء، توكل، بر الوالدين، صلة الأرحام، إحسان إلى الجيران، كف نفسك أيضا عن الأذى، كونك تكفر نفسك طاعة لله ولرسوله، تتعبد الله بذلك، تكف لسانك فلا تؤذي الناس، تكف جوارحك، تكف لسانك عن الغيبة والنميمة طاعة لله ولرسوله، تعبد الله بذلك. العبادة فعل وأمر، أمر ونهي، أقيموا الصلاة لا تقربوا الزنا، فأنت تقيم الصلاة طاعة لله ورسوله وتبتعد عن الزنا طاعة لله ورسوله، فعل وترك، الشريعة فعل وترك، افعل لا تفعل. فالمسلم يفعل عبادة طاعة لله ويخص الله بها، يعبدها محبة لله وخوفا، يفعل العبادة محبة لله وخوفا ورجاء وخضوعا لله عز وجل وتعظيما وإجلالا، ويكف نفسه عن المحرمات، يكف نفسه عن الزنا، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن قطيعة الرحم، عن عقوق الوالدين، عن أذية الناس، عن الغيبة والنميمة، عن السخرية طاعة لله ولرسوله. يفعل الطاعة يتعبد بها لله، ويترك المعصية عبادة لله. فالعبادة فعل وترك، أمر ونهي، هذا التوحيد العبادة، والذي وقعت في الخصومة بين الرسل وبين الأمم. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الأسماء وصفاته، فهذا أمر فطر الله عليه الخلائق، والكفار قروا بذلك، ولم ينازع الرسل في هذا إلا ما شد، وإنما الخصومة والنزاع في توحيد العبادة. فإذا وحد الإنسان ربه في ربوبيته، ووحده في أسمائه وصفاته، ووحده في ألوهيته، فقد آمن بالله، يكون مؤمن بالله. هذا هو المؤمن بالله، الذي يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، ووحد الله في عبادته وألوهيته، مع الإيمان بالرسل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وبشرط أن يلتزم وأن يؤدي العبادة، وبشرط أن لا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، فإن فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطلت العبادة. إذا وحد الإنسان ربه وصلي يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه ويتهجد يصلي في الليل ويتصدق وله أعمال، لكنه فعل ناقض من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، ارتد على الإسلام بطلت العبادة، صار مرتد، عليه أن يتوب. فإن تاب قبل الموت أحرز عمله صالحا، ولما تعالى الردة حبطت الأعمال كلها بطلت، صارت أبان مثورا ولو كان يتعبد مئات السنين. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك إذا فعل الشرك، دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، يكون فعل ناقض من نواقض الإسلام، أشرك بالله، والشرك محبط للأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا، يعني لما ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذلك لو استهزأ بالله أو استهزأ بكتاب الله أو استهزأ برسوله أو استهزأ بدين الإسلام بطل عمله وحبط، صار مرتد والعياذ بالله، عليه أن يتوب. فإن تاب أحرز عمله، وإذا فعل نقض من نقض الإسلام وهو متوضي بطل وضوءه، عليه أن إذا تاب أن يعيد الوضوء، لأن الردة ناقض من نواقض الإسلام وناقض نواقض الوضوء أيضا. وكذلك لو كان صائما، ثم سب الله وسب الرسول ارتد، كان مرتد بطل صومه، عليه أن يعيد هذا الصوم. إذا تاب في نفس اليوم عليه أن يعيد هذا الصوم، الصوم هذا بطل بالردة نعوذ بالله. وبطل الوضوء إذا كان متوضئ، يعيد الوضوء ويعيد هذا الصوم الذي فعل فيه ناقضا من نواقض الإسلام. والردة ليست بعيدة ولا تحتاج إلى يرفع علم، كثير من الناس يفعل الردة ولا يبالي. تأتي أسئلة من الجزائر ومن غيرها، يقول وليبيا، يقولون عندنا كثير هذا، يسألون يقول عندنا إذا غضب بعض الناس إذا غضب سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، والعياذ بالله، وهذا معتاد عندهم، إذا غضب سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس إذا غضب كذلك سب دين الإسلام، سب دين من يخاطبه، شتم دينه وذم دينه ولعن دينه، دينه دين الإسلام، فيكون مرتد والعياذ بالله. هذا الأمر خطير. إذا أنكر وجوب الصلاة وقال الصلاة ليست واجبة، الصلاة اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي ما هو واجب، رياضة، يكون مرتد ولو كان يصلي بهذا الاعتقاد، لأن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة. كذلك إذا أنكر وجوب الزكاة، قال الزكاة ليست واجبة، أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب الحج، يكون مرتد، لأن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك إذا أنكر تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا، قال الزنا ليس بحرام حلال، أو شرب الخمر حلال، أو عقوق الوالدين حلال، أو قطعة الرحم حلال، هذا يكفر، لهذه أمور معلوم من الدين بالضرورة. أما الأشياء المختلف فيها ما يكفر، مثل لو أنكر الوضوء من أكل لحوم الإبل، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الصواب أن يتوضأ من لحم الإبل، لكن ما أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، هذه أمر مسألة خلافية بين أهل العلم. فهذا هو المؤمن بالله الذي يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسمائه وصفاته، ويوحد الله في عبادته وألوهيته. الإيمان بالملائكة أصل، هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، هذه عقيدة، عقيدة مسلم لا تتجزى، لا بد أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر. هذه أصول الإيمان الستة التي جاءت بها الرسل ونزلت فيها الكتب وأجمع عليها المسلمون، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وكان من الكافرين. أصول الإيمان وأركان الإيمان، أصول العقيدة، عقيدة المسلم هذه، الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة خلق، خلقهم الله من نور كما ثبت في صحيح مسلم، خلقهم لعبادته وأن لهم شرف ومكانة من فضلهم وشرفهم ومكانتهم عند الله، ولهم وظائف وظفهم الله، وتؤمن بأنهم كرام عند الله عز وجل، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله لا يعصى في السماء وإنما يعصى في الأرض. والملائكة ذوات وأشخاص محسوسة، تصعد وتنزل وتذهب وترى وتجي وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم وظائف، منهم من وظفهم الله في عمارة السماوات يعمرونها بالعبادة التسبيح والتقديس والصلاة، ومنهم ملائكة وكلهم الله بحمل العرش فيحمل العرش ثمانية، يحملهم أربعة الآن وفي يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم الكروبيون الذي حول العرش، ومن أشرف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. ومنهم ملائكة وكلوا بحفظ بني آدم يحفظونهم، ومنهم ملائكة وكلوا بكتابة أعمال بني آدم، كتابة الحسنات وكتابة السيئات. فكل واحد من بني آدم وكل به أربعة أملاك بالليل وأربعة أملاك بالنهار، بدلا حافظان وكاتبان، حافظان واحد أمامه وواحد خلفه، وكاتبان واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن شماله يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال سبحانه: لهم معقبات بين يديه يحفظونها من الله، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ويجتمع هؤلاء الملائكة في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، ففي صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. الإنسان ليس مهملا، لسنا مهملين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. كل واحد من بني آدم وكل به ثمانية أملاك، أربعة بالنهار وأربعة بالليل، حافظان وكاتبان أربعة، حافظان أمامه وخلفه اثنان، واحد أمامه واحد خلفه، واثنان عن يمينه وعن شماله يكتب الحسنات والسيئات. وهناك ملائكة أوكلوا بأمر النطفة وتدبيرها حتى يتم خلقها، وملائكة أوكلوا بقبض أرواح بني آدم وملك الموت. قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان يساعدونه. فإذا جاء الأجل جاء ملك الموت عند رأسه يستخرج الروح، من كان صالحا قال: أية النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وإن كانت عاصية قال: أية النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. فتتفرق في جسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ثم إذا استخرجها ملك الموت أخذها الملائكة الذين الأعوان، كما قال سبحانه: توفته رسلنا. قال: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا منافاة. هذا الآية من هذه الآية. فملك الموت هو الذي يتولى قبض الروح، والملائكة الذين معه يأخذونها بعد ويتولونها ويجعلونها في الكفن، والله هو الآمر بذلك. قل يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالله يتوفى الأنفس والذي قدر ذلك وكتب في اللوح المحفوظ، وهو سبحانه وتعالى أمر ملك الموت والملائكة بالقبض حين الوفاة. وهناك ملائكة وكلوا بالقطر والنبات وهو ميكائيل، وملائكة وكلوا بالوحي وهو جبريل، فجبريل ملك الوحي، وميكائيل ملك موكل بالقطر والنبات الذي فيه إحياء الأبدان، وملك الموت وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح الحياة إلى أبدانها. فهؤلاء هم رؤساء الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأنهم موكلون بما فيه الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة أبدان الناس والحيوانات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح، كما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يستفتح بهذا الاستفتاح فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توسل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة الذين وكلوا بالحياة. وهناك ملائكة وكلوا بالشمس، ملائكة وكلوا بالقمر، ملائكة وكلوا بالجنة وإعداد النعيم لأهلها، وملائكة وكلوا بالنار وإعداد العذاب لأهلها. يؤتى في الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والنار موجودة أسفل وتبرز يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، فالنار أسفل سافلين تبرز يوم القيامة، والجنة فوق السماء السابعة وسوف عرش الرحمن. ومع ذلك الجنة في العلو في البعد، والنهار أسفل والنار أسفل، وملائكة تخاطب أهل الجنة ويخاطب أهل النار، ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة يا أصحاب النار، تخاطبون مع هذا البعد العظيم. ويرى أهل الجنة يرون أهل النار ويتفرجون عليهم، صلى الله عليه وسلم والعافية، وهم يعذبون. وقد قص الله علينا في سورة الصافات قصة مسلم وكافر. مسلم له قرين من الكفار وكان ينكر البعث فمات فدخل النار، والمؤمن دخل الجنة. فجعل المؤمن يتحدث مع أصحابه وإخوانه وزملائه وقال: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث، هل ننظر نطلع عليه؟ فناداه فاطلع فرآه في سواء الجحيم يتقلب في النار، فجعل يناديه وقال: تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. يقول: أن تنكر البعث، رأيت البعث الآن، رأيت الجنة والنار، يوبخه: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كانني قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وبالجملة كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكون القدري، ومنهم المرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا هم الملائكة، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا هم الملائكة. هم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجي وترى وتخاطب الرسول. أما الفلاسفة أعداء الله فأنكروا الملائكة وقالوا ما في أشخاص محسوسة، وقالوا الملائكة عبارة عن أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمهم، تخيلها ولا ليس لها حقيقة. وهؤلاء كفروا بالله، كفار الفلاسفة، الفلاسفة لا يؤمنون بالله، فلاسفة أتباع أرسطو والفلاسفة الشاؤون لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالملائكة، الملائكة أشخاص وذات محسوسة، كما أنهم لا يؤمنون بالرسل. ولا بد المسلم في عقيدة المسلم أن يؤمن بالكتب المنزلة، وأن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله لهداية الناس وإصلاحهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منها، وهي الكتب الأربعة العظيمة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. وهناك كتب كثيرة لا يعلم أسماءه وعددها إلا الله، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وأعظم الكتب الأربعة القرآن العظيم، ثم يليها التوراة، فالتوراة كتاب عظيم أنزله الله على موسى، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين التوراة وبين القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. والإنجيل أنزله الله على عيسى خفف في بعض الأحكام وأحل بعض ما حرم عليه لهم ما حرم عليهم، والزبور كتاب أنزله الله على داود كله مواعظ وعبر، وكان إذا قرأ الزبور كانت الوحوش والطير كلها تسبح والجبال تسبح معه وتجاوبه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فمن لم يؤمن بالكتب أو أنكرها فهو كافر، كما أن من أنكر ملكا من الملائكة فهو كافر، من أنكر جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل لأنه مكذب لله، وكذلك من أنكر كتبا من الكتب التي أنزلها الله فهو كافر. لا بد من الإيمان بأن الله أنزل على الأنبياء كتبا لإصلاح الناس وهدايتهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والإيمان واليقين. ولا بد من الإيمان بالرسل، وهو الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، وأن الله تعالى أرسل الرسل إلى الناس لهدايتهم وإبلاغهم دين الله عز وجل والتزامهم بالإسلام. فالإسلام بمعنى العام هو دين الله في الأرض والسماء، ولا يقبل الله من دين من أحد دين غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين آدم وهو دين نوح ودين هود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والإخوة لعلات يعني إخوة من الأب، والأمهات الشرائع، يعني أن دينهم التوحيد والشرائع مختلفة، لكل نبي شريعة أوامر ونواهي. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح وطاعة نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هو توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى في اتباع موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة. ولما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله واتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، وقد نسخ الله جميع الشرائع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم بخلاف شرائع الأنبياء، فإن الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد يكون نبيين في زمن واحد وكل واحد مكلف بشريعة. موسى عليه السلام هو من أولي العزم في زمنه الخضر ورحل إليه وتعلم منه وعمل الخضر شيئا لا يعلمه موسى، وقال الخضر لموسى أنا على علم عند الله لا تعلمه، وأنت أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. ولوط وإبراهيم في زمن واحد، أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة شاملة نسخ الله بها جميع الشرائع. بل إن الله أخذ الميثاق على كل نبي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عالمين جمع عالم. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كان موسى وعيسى حيا ما وسعهما إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أن هناك أحد يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غيره كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو مرتد بإجماع المسلمين. الخضر خرج عن شريعة موسى لأن موسى ما وصل الخضر، أرسل بني إسرائيل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعث الناس كافة، ما يجوز لأحد الخروج عن شريعته. فمن خرج ادعى أنه يخرج عن شريعته وهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء متضامنون، المتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم، فمن كذب واحد فقد كذب الجميع، ومن كفر بواحد فقد كفر بالجميع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وما كذبوا إلا نوح، لكن جعل تكذيب نوح لجميع المرسلين. نوح من الذي قوم نوح من الذي أرسل إليهم؟ واحد نوح. وقال الله: كذبت قوم نوح المرسلين كلهم. وقال: كذبت عاد المرسلين وهم ما أرسل لهم إلا هود. كذبت ثمود المرسلين قوم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فجعل الله تكذيبهم لرسولهم تكذيبا لجميع المرسلين. كذلك من كفر بكتاب من الكتب فقد كفر بجميع الكتب، ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. القرآن: من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، لا يتجزأ. الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإسلام. اليوم الآخر هو يوم القيامة، والآخر بالكسر وقبله الأول. اليوم الأول هو الدنيا، فجعل الله الدنيا يوم وهي اليوم الأول، والآخرة يوم وهي اليوم الآخر. يومان: اليوم الأول الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، واليوم الآخر يبدأ من يوم القيامة إذا قامت القيامة إلى ما لا نهاية. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هو الذي يأتي بعد يومك، اليوم الذي أنت فيه هو الدنيا، والغد هو الذي يأتي بعد يوم. اتقوا الله ولتنظر كل نفس ما قدمتها لليوم الغد وهو يوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاليوم الآخر يبدأ من يوم إذا قامت القيامة، ويلحق باليوم الآخر الإيمان بالبرزخ، ما يحصل بالبرزخ بعد الموت. من مات فقد قامت قيامته، فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وسؤال منكر ونكير، وضغطة القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا لا بد من الإيمان به، برزخ تابع اليوم بيوم. أما يوم القيامة يبدأ من إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، بدأ اليوم الآخر. وقبل النفخ هناك أشراط الساعة، أشراط كبرى وأشراط صغرى. أشراط الصغرى التي نحن فيها، وأشراط كبرى عشر تتوالى، وليست إذا خرجت تتوالت كعقد الخرز اللي إذا قطع تتتابع الخرزات، فكذلك الساعة أشراط الساعة إذا ظهر أولها تتابعت. ولم يظهر واحد شيء منها إلى الآن. أولها المهدي، وهو رجل يخرج من سلالة فاطمة، اسمه كاسم الرسول، واسمه أبيه كاسم أبي محمد عبد الله المهدي، خليفة يبايع له في آخر الزمان في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، لكنه بايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وتكون خلافته خلافة نبوة. وفي زمانه تكثر الفتن والحروب، وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية خرج الدجال، يخرج الدجال، وهي العلامة الثانية من علامة الساعة. وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا أنه مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، وهو أعور عين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن، ومع ذلك يدعي الربوبية، ومعه صورة الجنة والنار وله خوارق. أعطاه الله ابتلاء وامتحان، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين ولا يسلط على غيره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال، ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم، وهي العلامة الثانية في زمن الدجال، ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، وهي العلامة الرابعة. هذه متوالية ومرتبة: المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة: هدم الكعبة في آخر الزمان نعوذ بالله، إذا ثم نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، ثم الدخان الذي يملأ الأرض يصيب من كهات الزكام، ويصيب المؤمن شدة عظيمة، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة، ثم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، تقف وقت البيتوتة، فإذا انتهت الليل ساقتهم، ومن تخلف أكلت، فإذا جاء وقت القيلولة وقفت، فإذا انتهت القيلولة ساقتهم، ومن تخلف أكلت، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. وفي آخر الزمان بعد أن تطلع الشمس من مغربها ويعرف المؤمن من الكافر، بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، من جهة اليمن. ففي الحديث أنه لا يبقى أحد في قلب إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فإذا قبضت أرواح المؤمنين ما بقي إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. ما تقوم الساعة إلا على الكفرة. خراب هذا الكون إنما يكون بخلوه من التوحيد والإيمان، وهذا يكون في آخر الزمان إذا قبضت أرواح المؤمنات بقي الكفرة، وهم مع كفرهم دار رزقهم حسن عيشهم، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأوثان، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهم في هذه الحال يبيعون ويشترون ويغرسون ويعملون ويبيعون ويشترون، تقوم عليهم الساعة. وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع، نفخة الفزع نفخة طويلة يطولها إسرافيل، فإذا سمع الناس الصوت فزعوا، لا يسمع أحد أصاليتا هكذا يتسمع يمين يسار، فلا زال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة يغرسها، والرجل الآخر يلوط الحوض لإبله، والرجل الآخر يمد القماش يتبايعونه مشغولون بدنياهم، والساعة قامت عليه، والرجل يأكل اللقمة فلا يأكل حتى تقوم عليه الساعة. صوت صوت عظيم أوله فزع ثم آخره صعق وموت، ثم يبقى الناس مدة 40، ثم ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس. وذلك أن الله أن الأرض تأكل أجساد الناس كلهم إلا الأنبياء، إن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، والإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب، عجب الذنب العصعص آخر فقرة في العمود الفقري، حبة صغيرة مثل البذرة. في الحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، سبحان الله، حبة صغيرة مثل حبة صغيرة تنبت من أجساد الناس، مثل البذرة تنبت أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالت من التراب وينشئهم خلقا جديدا، ينشئ الله الصفات، والذوات هي هي نفس الذوات يعيدها الله، فذات المؤمن وذات الكافر. فالمؤمن يتنعم، فإذا تكامل خلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح والأجساد. الأرواح إنما يتم الإنسان ما تموت الروح، روح المؤمن تلقي إلى الجنة ولها صلة بالجسد، في الحديث نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة لها صلة بالجسد، تنعم الروح متصلة بالجسد ومفردة، وروح الكافر تنقل النار ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم وفي عذاب. فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى جسدها، ودخلت كل روح بجسدها، فدبت الحياة، فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا عراة لا ثياب عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختولين، ويقفون بين يدي الله الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأول من يكسى في موقف القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يحاسب الله الخلائق في وقت واحد، يموج الناس يطلبون من يشفع لهم، ويفزعون إلى الأنبياء إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لهذا، فيصل هذا تحت العرش ويفتح الله عليه محامد، فيتركه الله ثم يأذن الله له فيقول يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفى تشفع، فيسأل الله الشفاعة فيشفع الله في الخلائق. وهذا هو مقام المحمود الذي يغبطه في الأول والآخرون. ثم بعدها تتطاير الصحف وتوزن الأعمال، وتطاير الصحف أخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، وتوزن الأعمال، ويرد الناس على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، وينصب الصراط علامة جهنم، ثم الاستقرار في الجنة وفي النار. لا بد من الإيمان بالبعث، من أنكر البعث فهو كافر، لا بد من الإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالميزان والحساب والصراط. ثم الركن السادس الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وتؤمن بأن الله كتب شيئا في اللوح المحفوظ، كل شيء في اللوح المحفوظ، لا يقع في ملك الله ما لا يريد، وكل شيء وقع في هذا الوجود فالله أراده، والله خالق كل شيء، الخير والشر والسعادة والشقاوة، هذا أصل من أصول الإيمان. هذه لمحة مختصرة عن عقيدة المسلم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: يعمل معنا في شركة من الشركات شخص نصراني من بلاد اليونان، ورغبة مني في ترغيبه في الإسلام ودعوته تلطفت معه في الكلام وقلت له أنت أخي باللغة الإنجليزية فهل علي إثم؟ لا، ما ينبغي أن تقول أنت أخي، تقول أنت رجل يا أبا فلان من كذا تلقبه، أو يا فلان سميه باسمه، ما تقول يا أخي. الله تقول إنما المؤمنون إخوة، ما دام المسلم ليس أخاك، ولكنك تقول يا فلان يا أبا فلان، أنت رجل في كذا، ولك لك أعمال كذا، ولك أعمال، تثني بأعماله مثلا، أو تلقبه، أو مثلا تكنيه بابنه، ولا بأس أن تتلطف معه في الحديث حتى تدعو إلى الإسلام، لكن لا تقول يا أخي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الميزان في مسألة العذر بالجهل؟ الجاهل هو الذي يجد من يسأله لا يحس بمعذور. الجاهل هو الذي يجهل هذه المسألة في مسألة دقيقة خفية مثلها يجهلها، ولا يجد من يسأله، أو لا يقع في ذهنه أن في هذه المسألة حتى يسأل عنها. أما الذي يجد من يسأله فلا يعذر، لا بد أن يسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أيضا من كان لا يريد أن يسأل فلا يعذر. الذي لا يريد أن يسأل ولا يريد، بعض الناس يقول: ما أريد أن أسأل حتى لا ألزم، هذا غير معذور. معذور الجاهل الذي لا يجد من يسأله، أو الجاهل الذي يعني لم يقع في باله هذه المسألة، ولم يدر في ذهنه هذا الأمر حتى يسأل عنه. أما الجاهل الذي يجد من يسأله، أو الذي لا يريد أن يسأل، هذا غير معذور. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، غفر الله لك، ما هو أعظم قسم من أقسام التوحيد؟ أعظم توحيد توحيد العبادة. توحيد العبادة هذا هو الذي وقعت في الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهو أن توحد الله في عبادته وألوهيته. وأنواع التوحيد الثلاثة كلها لا بد منها، لا بد الإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء وصفاته، والإيمان بألوهيته وعبادته. لكن توحيد العبادة هو الذي أنكره المشركون، هو الذي وقعت فيه الخصومة. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا أمر فطري فطر الله عليه الخلائق، ولم ينكره أحد إلا من شذ من المجموعة البشرية مثل الدهريون والطبائعيون ومن يقول بالصدفة، هذا شذ من المجموعة البشرية. وإلا فالناس كلهم فطروا على الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ورد نهي في النوم بعد؟ لا أعلم أنه ورد نهي، يذكر بعضهم أن نوم الضحى خبال ونوم العصر، لكن لا أعلم يعني دين صحيح. وكان شيخنا الشيخ عبد المجيد مازر رحمه الله ينام بعد العصر، كان ينام بعد العصر لأنه لا يجد وقت إلا في ذلك الوقت، لأنه يأتي يجلس في العمل إلى قبيل الظهر، ثم يأتي الضيوف عنده يوميا يتغدى معهم إلى العصر، ثم ينام بعد العصر، ثم يستأنف العمل بعد المغرب رحمه الله. أحسن نعم. الله إليكم. هذا سائل يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات يذكر فيها أنه ثبت طبيا أن سوارا من النحاس يوضع على اليد أو الخاتم فيمتص حرارة الجسم ويمتص الأشعة الكهربائية. هذا ليس بالصحيح، هذا يخشى أن يكون فيه اعتقاد. السوار كيف يمتص السوار؟ هذا ما ينبغي. قد يقال إن هذا من التمائم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني جعلتها، وهي مرض يأخذ في العضل في الرجال. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا من جنسها، هذا ما هو صحيح. السوار يمتص ايش عند السوار يمتص؟ نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول أن اليهود والنصارى أصحاب عقيدة؟ اليهود والنصارى أصحاب عقيدة فاسدة، أصحاب دين باطل. نعم، كما قالت لكم دينكم والذي لا بد من هذا، لا بد تعتقد أن اليهود على دين باطل، وتعتقد أنهم كفار وأنهم من أهل النار، ومن لم يعتقد ذلك فهو مرتد، لأنه لم يؤمن بالله. من نواقض الإسلام ألا تكفر المشركين أو اليهود والنصارى. من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو اليهود والنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأنه ما كفر بالطاغوت. لا إله إلا الله كلمة التوحيد مشتملة على أمرين: الأمر الأول كفر بالطاغوت، هو يقول لا إله، وأن تعتقد أن اليهود والنصارى كفار وأنه على دين باطل، والوثنيون والشيوعيون تعتقد بطلان ما هم عليه من الدين وأنهم أعداء، ولكن ما يلزم إذا كنت تقتلهم، لا تقاتلهم. الكفار على قسمين: قسم حربيون هذا يقاتلهم مثل اليهود في فلسطين مثلا حرب،

الثالث أن يكون سفره مؤقتا، أن يكون السفر لحاجة مؤقت لا ينوي الإقامة. إذا وجدت هذه الشروط يكون ما سفر إلا لحاجة لا بد منها، حاجة مؤقتة، ويكون عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه من الشهوات. أما أن يذهب وهو لا يستطيع أن يرد على الشبهات أو لا يبالي بالشهوات ويرمي نفسه في بين الكفار ولا يكون معه زملاء يكون معه يتعاونون أو يكون في مركز الإسلامي أو يدعون إلى الله، هذا في الغالب أنه يرجع، بعضهم يرجع والعياذ بالله مرتد، ولا سيما الذين يطيلون المدة يذهبون. نعم تعلم لك رجع بدون دين، ما الفائدة من التعلم؟ تعلم طب وتعلم هندسة لكن رجع بدون إيمان بدون إسلام، أسأل الله السلامة والعافية. والله النار إذا ما تعلى ذلك، ما يزيد هذا العلم إلا وبالا. ألزم ما على الإنسان دينه والمحافظة على دينه، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. بعض الناس يغبطون الذي يبتعث، هذا ما يغبط، الذي يبتعث على خطر عظيم، ولا بد أن تتحقق هذه الشروط وإلا فلا يجوز له السفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذي لا يفهم أساس التوحيد والعقيدة مثل الجدات والأمهات وغيرهم؟ لا، الجدات كيف؟ الجدات ما يعرف يعني قسوة الفرائض ولا ما يعرف جداته؟ ما يعرف الجدات، ما يعرف أقاربه يعني؟ ها؟ الجدات ما يعرف العقائد أو وش ما يعرف؟ لا، الجدات مفصولات على الإسلام، الجدات اللي عشت بين المسلمين والحمد لله يعرف التوحيد وهنا على الفطرة. ولذلك بعض أهل الكلام الذين دخلوا في علم الكلام قال: يا ليتني أموت على عقيدة العجائز، يعني على الفطرة. بعضهم قال: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. فالعجائز على التوحيد وعلى الفطرة الذي عشت من المسلمين والحمد لله. نعم. هذا السائل يقول: ماذا عليه من كشف وجه الميت بعد تغسيله وتكفينه؟ ما عليه شيء الحمد لله. أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقبله وبكى قال: طبت حيا وميتا. نعم. لا ما ينبغي كشفه إلا يعني لحاجة أو قريب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمارات الساعة أن تلد الأمة ربتها؟ قيل المعنى تلد الأمة سيدتها قال بعضهم، وفي تلد الأمة ربتها يعني تكثر السراري والإماء فيتزوج الملوك والأمراء يتزوجون يتسرون السراري العبدات والأمات، ثم تلد هذه السرية أمة بنت فتكون بنت الملك سيدة على أمها وعلى غيرها، بنت الملك سيدة عليها، تلد الأمة سيدتها فتصور أمها ولدت سيدتها. وكذلك في الحديث تلد الأمة ربها، إذا ولدت ولد صار ابن الملك، وابن الملك يكون ملك على أمه وعلى غيرها، فتكون الأمة ولدت سيدها أو سيدتها لأنها بنت الملك أو بنت الخليفة وبنت الأمير تكون سيدة. وكذلك ابن يكون سيد ويكون أمير على أمه وعلى غيرها، فتكون تلد الأمة ربتها يعني تكثر السراري في آخر الزمان حتى تزوج الملوك الإماء الكثيرة فيلدن الأولاد فيكونون السياد على أمهم وعلى غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إطلاق الشخص على نفسه أو على غيره مسمى علماني أو ليبرالي ونحوها؟ العلماني هو المنافق، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر المنافق، ثم صار بعد ذلك يسمى زنديق. الزنديق يطلع على المنافق وينطق على على على المتحلم من الدين، ثم في زمنه يسمى ليبرالي أو يسمى علماني. فالعلماني هو المنافق الذي لا يؤمن بالله في الباطن ولكنه يتستر باسم الإسلام ولا يستطيع يظهر كفره. وتجدهم مثلا تجد العلماني أو المنافقين يحاولون يعني إفساد الإسلام والمسلمين ونشر الفساد والبلاء لكن لا يستطيعون، يخافون، فإذا في وقت الضعف تجدهم يطالبون بكذا، مثل بعضهم يطالب بقيادة المرأة للسيارة، يطالب بإلغاء الهيئات، يطالب بإلغاء المعاهد الدينية والجامعات الدينية لأن في قلبه مرض، وبعضهم جهال. وكثير من الكتاب في بلدنا وفي غيرها علمانيون منافقون زنادقة لا يؤمنون بالله في الباطن ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل لكن لا يستطيعون إظهار دينه، وبعضهم عنده جهل وتقليد لغيره. فالعلماني هو المنافق، سمى علماني في هذا الزمان، في زمن الرسول سمى منافق، وبعده سمى زنديق. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفي شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. فهم يريدون أن تكون بلاد المسلمين بلاد إباحية مثل بلاد الغرب والكفرة، يريدون أن تقود المرأة إلى السيارة. إذا قتل المرأة السيارة ماذا بقي؟ فتح باب الشر، كيف تقود المرأة السيارة تذهب إلى حيث شاءت؟ ماذا حالها إذا صدمت مع شاب تتخضع له؟ ماذا تعمل معه؟ كيف تكلم رجل المرور؟ كيف تذهب متى شاءت في الليل وفي النهار؟ كذلك المطالبة بإلغاء الهيات حتى يكثر الشر والفساد والفواحش. هؤلاء في قلوبهم مرض، وبعضهم جهال وبعضهم يقلد بعضهم بعضا، لكن بعضهم في قلبه مرض ونفاق. يريد أن تكون الأمة الإسلامية أمة إباحية مثل الكفرة، معجب بالكفار، معجب بما هم عليه، لأنه منهم، أخ لهم وعلى دينهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفي شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نعم. ولكن ولاة أمورنا وفقهم الله فيهم خير كثير والحمد لله. وقد يعني تكلم سمو الأمير نائب وزير الداخلية وفقه الله، وقال لن تقود المرأة السيارة في بلادنا والحمد لله، وصرح بهذا وقابلناه وصرح لنا بهذا، وكتبنا له أيضا وكتب بأنه لن تقود، وهو متحمس لهذا الأمر ويدين بهذا، وأنه لن تقود المرأة السيارة في بلادنا والحمد لله. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يخذل أعداء الإسلام والمنافقين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكبتهم ويمحقهم ويقطع دابرهم، ويكن المسلمين شرهم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا دخلت المسجد ورفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة، فهل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى ينتهي ثم أدخل مع جماعة أخرى؟ إذا جئت والإمام حتى في التشهد وليس معك أحد تدخل، وإن كان معك أحد فأنتم بالخيار، إن شئتم دخلتم مع الإمام، وإن شئتم انتظرتم حتى يسلم الإمام ثم تصلون، لأن الصواب أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فإذا رفع الإمام رأسا من الركعة الأخيرة فاتت الجماعة، والجماعة ما تدرك إلا بركعة، والجمعة تدرك بركعة، والوقت تدرك بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فالوقت تدرك بركعة، والجماعة تدرك بركعة، والجمعة تدرك بركعة. فإذا كانوا جماعة هم بالخيار، إن شاءوا دخلوا مع الإمام، ولكن تفوتهم فوات الجماعة. وبعض العلماء يرى أنه يدرك فضيلة الجماعة بمجرد تكبيرة الإحرام والجلوس، لكن الصواب أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فإذا كانوا جماعة وأحبوا أن ينتظروا حتى يسلم المسلم حسن، وإن كان واحدا ليس مع أحد لا يدخل معه، ولا يقول أن أنتظر، يمكن ما يأتي أحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا دائما تكون صلاة الفجر صعبة علي، مع أني أضع المنبه والجوال وأكلم الأهل، ومع هذا كله لا أستيقظ للصلاة إلا كل 3 أيام، فما الحل؟ الحل أن تنام مبكر، هذا الحل الأول. متى تنام؟ لو سألنا السائل لا أخبرنا. في شخص يسأل يقول: أنا عجزت وتعبت ما أستطيع. قلت: متى تنام؟ قال: والله أنام الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف. قلت: كيف تريد أن تقوم وأنت تنام الساعة الواحدة أو حتى الساعة 12؟ لماذا تسهل؟ أنت صادق تريد أن تقوم صلاة الفجر؟ نم بعد الصلاة، نم الساعة 9، نم الساعة 10. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، تنام الساعة الواحدة تريد تقوم صلاة الفجر؟ ما يمكن، هذا شبه مستحيل، جثة هامدة. يعني تنام قبل الفجر ساعة أو ساعتين وأنت شاب وتريد أن تقوم؟ ما يمكن. حتى الشايب ما يستطيع يقوم ساعة أو ساعتين، فكيف بالشاب؟ أول شيء نم مبكر، إذا لم تحقق هذا الشرط فلن تستطيع، نم مبكر. ثانيا عليك أن تجعل ساعة منبه أو أحد من أخوانك. ثالثا يكون عندك إحساس وشعور. ورابعا قلل الأكل في الليل، خفف العشاء. بهذه الأمور تستطيع صلي الفجر، لكن أهمها تنام مبكر إذا حققت هذا الشرط، وإلا فأنت لست بصادق. يقول أنه يريد أن يقوم وما ينام إلا متأخر ليس بصادق. إذا كنت صادق تريد أن تصلي الفجر نم مبكر، اترك الأعمال، اترك الجلسات، ضحي بها لله، قدم محبة الله على محبة السواليف والكشتات والجلسات أمام التلفاز وأمام القنوات الفضائية والدورية التي بينك وبين الناس إلى الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2، تركها لله، خلا تكون وقت آخر، خلا تكون الجلسة بعد الظهر ولا يكون بعد العصر، وقت آخر لا يكون بعد العشاء إن كنت صادقا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ظهرت ظاهرة الأخذ من اللحية وتخفيفها بادعاء أن هناك خلاف بين العلماء، فما توجيهكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واركوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وبعضها وفروا، أوفوا، أعفوا، هذه أوامر، والحجة في كلام الله وكلام رسوله، ليست العبرة بكلام الناس، كلام الناس يعرض على كلام الله وكلام رسوله. قال تعالى: فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا كلام الله وهذا كلام الرسول. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من يكون أمه مسلمة وأبوه مسلم وهو مسلم موحد، ولكن نرى عليه إذا أدركته المنية علامات سوء الخاتمة، إما أن يتقلب وجهه إلى السواد أو لم يكن ينطق الشهادتين، فهل يدلنا هذا على أنه سوف يعذب في القبر؟ هذا أمره إلى الله، الله تعالى هو الذي يعلم ما في القلوب، يعلم ما في النيات. إذا كان مؤمن موحد ومات على التوحيد الحمد لله، فهو على خير عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، بدأت تنتشر كلمة هذا على عقيدة سليمة ولكن على منهج غير سليم، فما معنى هذه العبارة وهل هي صحيحة؟ إذا كان على عقيدة سليمة فالحمد لله، المهج إن كان مقصود المنهج العمل، نعم لا بد أن يكون العمل موافق للشريعة، العمل الصلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وإحسان إلى الناس وكف الأذى، هذا إذا كان مقصود هذا نعم لا بد يكون على العمل الصحيح مع العقيدة السليمة، العقيدة سليمة والعمل صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نبارك للمسلمين بيوم الجمعة؟ نبارك كيف يعني؟ تدعو تقول بارك الله لكم في يوم الجمعة، كأنه عيد يعني. ها؟ كأنه هو عيد، عيد الأسبوع، لكن ما التهنئة في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا التهنئة، أما في يوم الجمعة عيد الأسبوعي ما ليس بمشروع التهنئة فيه، ما التهنئة ما هو مشروع في يوم الجمعة. نعم. لكنه يوم عظيم، وهو من قال النبي: من خير أيامكم والجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط من الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا وفقها عبد المسلم نسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح النفث في الصلاة عن يسار الشخص إذا جاءه وسواس، وهل هذا مشروع، وما كيفية النفث في الصلاة؟ نعم. إذا كثرت الوساوس، نعم إذا كثرت فله ينفث، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ينفث قليلا عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان إذا كثرت واشتدت عليه. نعم. هذا سائل يقول: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة للمأمومين، فما الصحيح في ذلك؟ نعم، جمهور العلماء على أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تكفي عن قراءة الإمام، وقال آخر من أهل العلم إن الفاتحة لا بد من قراءتها حتى للمأموم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجمهور استدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن، نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا دليل على أن المأموم لا يقرأ وينصت، ولهم أدلة أخرى أيضا، ومنها أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. هذا أكثر العلم، وذهب آخرون من العلم إلى أن الفاتحة مستثنات، وأنها مستثنات من قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مستثنة من ذلك الفاتحة لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بيوم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا الأرجح عندي، هذا هو الأرجح، أن قراءة الفاتحة مستثنات، تقرأها في سكتة الإمام، فإن لم يكن له سكتة تسردها، تكون مستثناة الفاتحة، هذا هو الصواب الذي يفتي به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعاني من وسواس شديد في الصلاة،

محبة الولد أطاع والده مثلا في المعصية فعصى الله أمره والده فعصاه، قدم محبة الولد أو الوالد على محبة الله ورسوله، وهكذا التجارات والمساكن وغيرها. فإذا أحب مثلا غير الله وطاع في معصية الله هذا هو ينافي محبة الله. من ذلك أن يحب مشرك ويطيعه في معصية الله عز وجل أو يطيعه في الشرك، فهذا قدم محبة غير الله على محبة الله ووقع في شرك المحبة. نعم. يقول: رجل توفي بالمملكة ودفن بها وغسل وكفن في مسجد يكفن فيه الموتى، ولكن الكفن لم يدفع حقه لأنه من صدقات المسجد، هل واجب دفع حق الكفن؟ الكفن الذي أخذ من صدقات المسجد يعني صدق به على الأموات، أو لا بد من دفع ثمنه، يدفع ثمنه، يدفع ثمنه من إذا كان يشترى يدفع ثمنه من تركة الميت قبل قسم التركة، فإن لم يكن له تركة يدفع أحد أقاربه أو أحد الذين ينفقون عليه، هذا لا بد منه. كفن، الكفن، أجرة الكفن، أجرة حفر القبر، أجرة التغسيل، هذه فرض كفاية. إذا لم يوجد أحد يتبرع يستأجر، يشترى له كفن، يستأجر من يحفر له القبر، يستأجر من يحمله ويدفنه، لا بد منها. هذه له ولي، كيف يكون هذا ما دفع؟ كيف كفن ولا دفع؟ من الذي أعطاه الكفن؟ هل له متبرع أو ولي؟ السؤال هذا ينظر، يرجع إلى وليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من سب الصحابة وهو جاهل هل يعذر؟ نعم. هل يعذر بجهله؟ كيف جاهل؟ كيف يكون الجهل في هذا؟ كيف يصب الصحابة وهو جاهل؟ هل يكون كافر؟ أين يكون الجهل؟ متى يوجد الجهل الآن؟ مش جاهل بأي شيء، جاهل ما يعرف الصحابة، هل يوجد الجهل هنا؟ ما في جهل هنا. يصب الصحابة زنديق، هذا سائل، ما في جهل. اللي يسب الله واحد يسأل يقول اللي يسب الله هو جاهل، في أحد جاهل يسب الله هو جاهل؟ ها؟ يسب الله هو جاهل، في أحد جاهل أو يستهزئ بالله هو جاهل؟ هذا مرتد، ما في جهل في هذا، ما في جهل هذا. الجهل في الأمور الدقيقة الخفية، لكن أمر واضح هذا. يسب الصحابة هو جاهل، جاهل بأي شيء، جاهل بالصحابة ما يعرفهم، كيف يكون جاهل؟ ما في جهل هذا، هذا ما سبهم إلا مرضا في قلبه، نسأل الله العافية. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قول السلام على حضرة الرسول؟ هذا مبتدع، السلام على الصلاة والسلام على رسول الله كما علم النبي، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لا تبتدع، كلمة حضرة هذه ما لها أصل، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. يقول السائل: ما حكم السفر للخارج للنزهة؟ ما ينبغي، لا يسافر، لا بد السفر يكون لحاجة، ولا سيما الشاب لا ينبغي له أن يسافر، بل عليه أن يلزم بلده وأن يحذر من الوقوع فيما حرم الله عليه. نعم. السؤال الأخير يقول: ما حكم الطريقة الصحيحة التي نربي أولادنا عليها من التوحيد، وكيف نؤصل ذلك عندهم؟ الحمد لله، تربي أولادك على حفظ القرآن الكريم، تلحقه بين المدارس تحفظ القرآن، وتربي على كتب التوحيد وكتب العقيدة التي تدرس في المساجد، تحفظ الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، هذه أصول كتاب التوحيد، حفظ فيها في المدارس وفي الحلقات والدروس العلمية، والحمد لله. نسأل الله أن يوفقكم للثبات على دينه والاستقامة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.